السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. من مشاهد الآخرة مشهد حشر الناس، وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على الموقف ده في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الموقف ده في القرآن قال إن حشر الناس هيكون مختلف. فربنا سبحانه وتعالى قال مثلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، معززين مكرمين. وقال في سورة أخرى في شأن حشر الناس: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا. ففي ناس محشورة مكرمة معززة، وفي ناس تانية محشورة والعياذ بالله في غاية الهم والغم. في ناس محشورة وجوهها بيضة منورة، وفي ناس تانية محشورة وجوهها سودة مظلمة. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ناس بتحشر عريانة، وناس بتحشر بفضل الله في أحسن ثياب وفي أطيب صورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا وصف أهل القرآن وإزاي بيكونوا في أحسن صورة وفي أبهى حلة. ومن ضمن المشاهد دي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في ناس هتحشر إلى الله عز وجل راكبة، قمة الإكرام من الله عز وجل لهم. وفي ناس تانية ماشية، وفي صنف ثالث من الناس ماشي على وجهه، ماشي على وجهه. الصنف الثالث ده هو الصنف اللي احنا هنقف معاه النهاردة، صنف ناس يوم القيامة نكست صورها لدرجة ان الانسان ده ماشي على وجهه، رجليه فوق ووشه تحت. قال الله عز وجل: الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم. مشهد عجيب جدا. هل يا ترى الكلام ده على الحقيقة ولا الكلام ده مجاز؟ الكلام ده على الحقيقة. والسيدة عائشة رضي الله عنها في يوم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فبتقول له: يمشي على وجهه؟ فقال: يا عائشة، إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. وهنا العلماء تساءلوا: هو الصنف ده من الناس، أو الصنف ده من الناس اللي ماشي على وجهه يوم القيامة، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، ليه؟ وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: يوم يسحبون في النار على وجوههم، ليه؟ ليه الناس دي صورهم اتقلبت بهذه الصورة؟ والإمام الرازي رحمة الله عليه وكثير من علماء التفسير زي ابن كثير والإمام الطبري وغيرهم جاوبوا على السؤال ده: ليه الصورة دي يوم القيامة؟ ليه المشهد ده يوم القيامة؟ فابن كثير رحمة الله عليه قال إن الناس دي نكست أوامر ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، فنكس الله صورها في الآخرة. الصنف من الناس اللي لما عرف إن الحاجة دي حرام هو جرى وراها وراح يعملها، ولما عرف إن الحاجة دي حلال تركها ولم يفعلها. الناس اللي كانت دايما بتجري في الدنيا ورا معصية الله وسايبة طاعة الله سبحانه وتعالى. لو قلنا لها في يوم من الأيام في صلاة تراويح محتاجين نصلي تراويح، يقولك يا عم ده بيطولوا، ده بيقعدوا نص ساعة في الصلاة. وفي نفس اليوم لما كان في ماتش في الاستاد وماتش كبير جدا، هو كان عنده استطاعة انه يفضل قاعد قدام الماتش بالعشر ساعات. فطاعة ربنا كانت تقيلة عليه، ومعصية ربنا بقت سهلة جدا عليه. الإنسان اللي في يوم من الأيام اتعرض عليه الحلال الطيب فترك الحلال الطيب، مع الزوجة الصالحة الدينة اللي لا تألو جهدا إن هي تتزين له وتتجمل له وتتمنى له الرضا، فسبها وراح خانها مع أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. فقال لك الناس دي اللي كانت عايشة في الدنيا منكسة أوامر ربنا سبحانه وتعالى، الطاعة عندها حرام والحرام عندها حلال، ربنا نكس صورها في الآخرة فتسحب على النار إلى وجوهها. القول الثاني من أقوال العلماء هو ليه الإنسان ده في الآخرة نكست صورته بهذه الصورة؟ قالوا أدى الإنسان اللي كانت أصلا وجهته للأرض وجهته للدنيا، يعني عايزين يقولوا لنا إن الإنسان ده كان عايش للدنيا وبس، عمره مفكر للآخرة، وزي ما كانت في الدنيا وجهته للدنيا، وجهته للأرض، وجهته للتراب، ربنا سبحانه وتعالى جعل له صورة في الآخرة تتناسب مع صورته في الدنيا. هو كان عبد للدنيا وبس، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. ونموذج الدكتور اللي في الصبح في المستشفى وبالليل في العيادة لا صلى ولا قرأ قرآن ولا أعطى لنفسه فرصة أنه يعبد ربنا سبحانه وتعالى. ونموذج المدرس اللي بالنهار في المدرسة وبالليل دروس دروس دروس دروس لا صلى ويجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ونموذج الإنسان التاجر اللي ليل نهار في العمل بتاعه، عمره مفكر أنه يصلي، عمره مفكر أنه يعبد ربنا، عمره مفكر أنه يقرأ قرآن، وقته كله للدنيا. فكانت النتيجة زي ما كان وجهه في الدنيا رايح للأرض دائما، كانت دي صورته يوم القيامة وهو واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. الناس اللي يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس من الدنيا إلا على الدنيا إلا حرصة ولا من الله إلا بعدة، هو كل يوم بيزداد قرب من الدنيا وحرص على الدنيا، وبيزداد بسبب الحرص ده بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. الناس اللي بيصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتلهيكم كما ألهتهم. الدنيا ألهتهم عن كل حاجة متعلقة بربنا سبحانه وتعالى. بقالوا سنين ما فتحش القرآن علشان مشغول بدنيته، بقالوا سنين ما دخلش المسجد علشان مشغول بدنيته، بقالوا سنين ما عملش عمرة علشان مشغول بدنيته. حال سواء تاكسي في يوم من الأيام ركبت معاه وأنا في القلب الحرم المكي، طالع من الحرم المكي راكب تاكسي رايح مشوار، فبقول له ها انت من اهل مكة؟ قال لي من اهل مكة. قلت له ما شاء الله ده انت زمانك كل يوم في الحرم. قال لي والله انا بقالي 20 سنة ما دخلتش الحرم، انت عارف الشغل والعمل والوظيفة. ونموذج لواحد انا اعرفه كويس جدا مدير اعمال في فنادق كبيرة جدا في مكة، بكلمه في يوم من الايام اخر مرة عملت عمرة امتى؟ اكيد بقى الجمعة اللي فاتت او حاجة. قال لي والله انا بقالي في مكة 25 سنة، انا بقالي حوالي 18 سنة ما عملتش عمرة. ليه؟ مشغول من الفندق ده للفندق ده، ومن العمل ده للعمل ده، ومن الإدارة دي للإدارة دي، فأنا ما عنديش وقت إن أنا أعبد ربنا وهو في مكة. الأنموذج ده من الناس هو ليوم القيامة يأتي يوم القيامة منكسا بهذه الصورة. ليه؟ كان وجهته للتراب في الدنيا، فوجهته في الأرض، فوجهه في الأرض يوم القيامة. وأما الصنف الثالث اللي العلماء قالوا عليه ده الإنسان المتكبر. الإنسان المتكبر اللي دايما رافع مناخيره كده في السماء، دايما بيكلم الناس من برج عالي زي ما احنا بنقول. الإنسان اللي دايما رافع راسه كبرا وعلوا في الأرض، تكبر على طاعة الله فما خضع لله عز وجل، وتكبر على عباد الله، فتكون النتيجة ان دايما النماذج دي ربنا سبحانه وتعالى بيضع مناخيرها في الأرض علشان يكسر الغرور اللي موجود عندها ويكسر الكبر اللي موجود عندها. ويمكن ده بيفسروا أقوال المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى كأنهم أعجاز نخل خوية. قوم عاد لما ربنا أراد أن يهلكهم كانت الريح تحملهم فتدق أعناقهم في التراب، كان راسه بتبقى في الأرض ورجليه فوق كأنهم أعجاز نخل خوية، فهل ترى لهم من بقية؟ فقالوا دي كانت عقوبة من ربنا بيكسر بها الكبر والغرور اللي كان عندهم، وهي دي نفس العقوبة اللي ربنا بيعاقب بها هؤلاء في الآخرة. مشهد الحشر على الوجه في الآخرة مشهد عصيب جدا عصيب جدا، والسبب في ده ثلاث أعمال خطيرة جدا. من نكس أوامر الله في الدنيا خلى الحلال حرام والحرام حلال. اتنين هؤلاء الذين جعلوا وجهتهم الدنيا فما التفتوا إلى الله وما التفتوا إلى الدار الآخرة. وأما الصنف الثالث فهم أهل الكبر الذين تكبروا على طاعة الله في الدنيا فما خضعوا له، وتكبروا على الناس في الدنيا فتعاملوا معهم بكبر وعلو وازدراء. دول اليوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يخليهم يحشرون على وجوههم إلى جهنم.